نعم يا مولاي نعم. الدنيا معروف بالعالم ما

نعم. وعليه

نعم. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن في اليوم الكريم الله اليوم اللي كل واحد ينطبق بعمله. نعم. إن وعد الله حق الله أكبر. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم نعم. يا يا أيها الناس الله أكبر الله أكبر يا مولانا الناس كلها تامة والله الله أكبر الله يا يا أيها الناس

تكريمك يا حاج. النبي عايزينها تاني وتاني يا ابو النبي. النبي تجمع يا مولانا وباركنا فيك. الله اكبر الله اكبر. يدبر الامر من السماء كان مقدار ألف سنة مما تعدون. الله الله الله الله الله الله يخليك يا مولاني. أيوة سيدي أيوة. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. الله الله أكبر. يا شيخ يا شيخ يا شيخ. أيوة أيوة أيوة. طيب جميل. وبدأ خلق الإنسان من طين. الله سبحان الخالق. نعم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. الله وبدأ خلق الإنسان من طين. سبحان القادم جل جلاله. والنبي حتى طينك في الكتاب. يقول يا أخي. نعم. ثم جعل له الله يكرمك يا حج عبده. بارك الله فيك. نعم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الله العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من أكبر الله أكبر. نعم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إن خلق الله. وبدأ خلق الإنسان من طين. يا سلام يا سلام يا سلام يا العام جوي يا ثم جعل نسله من سلالة وجعل لكم السمع والأبصار على فيه قليلا ما تشكرون. وقالوا بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله.